عبد الرحمن عنده جواب. عبد الرحمن رشيد. نعم شيخ. أول وقت الظهر الزوال. نعم زوال الشمس. كيف يعرف زوال الشمس؟ زوال الشمس علامتها تزيد الظل بعد انتهاء انتهائها. بعد انتهاء القصر. نعم. أحسن. وآخر وقت الظهر ما زال عندك؟ نعم آخر وقت الظل أن يكون الظل شيء مثله سواء الفين سواء في الزوال. نعم من مقصودكم بهذه العبارة سواء في الزوال؟ السماء من مقصودكم بهذه الزوال؟ يقول الظل كل شيء مثله. نعم. ولا يحسب في الزوال. ما المقصود في الزوال؟ شيخنا هل أجاوب شيخنا؟ نعم عندك. شيخنا سوى في الزوال أي إذا مثلا كانت العصا متر نقول العصا متر فعندما يأتي وقت الزوال أو وقت الظهر تقصر العصا بحيث مثلا تكون نصف متر فهذا الظل القصير يسمى الفيل وعند معرفة آخر وقت الظهر العصا تكون مثلا متر ونصف ولا يحسب النصف الذي كان موجودا وهو الفيل وإنما يحسب المتر وهو الطول الحقيقي للعصا فعندها تعرف أنها أو أن آخر وقت الظهر قد أن وقت الظهر قد انتهى. نعم أحسنت. نعم تقرأ يعرف في الزوار وهذا الكلام جيد. هذا الكلام جيد. نعم. هذا يعرف. نعم وتتوضح هذا للأخوة اللي ما بهم توضح لهم ذلك. شكرا لكم الله. طيب آخر وقت العصر من يتكلم؟ آخر وقت العصر وآخر وقت العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية. طيب أحسن من المتكلم؟ عبد الرزاق شيخ. حياك الله عبد الرزاق. سمعنا عن حديث من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. يعني هذا الحديث يتبين منه أن العصر يستمر إلى غروب الشمس. بعد الشمس. لا عندنا الجواب. شيخنا الأخ عبد الرحمن. رشيد والأخ عبد الرحمن محمد والجواب عندي. طيب أنا عبد الرحمن الذي ما أجاب. اللي ما أجاب. يا شيخ هذا إذا كان اضطراريا. يعني شيء مثل اضطرار. ثم في حالة كار فلن أخذها اضطرار الشمس. ووقت الفجر عندك يا عبد الرحمن وقت الفجر إذا تكامل البياض إذا تكامل إذا تبين الفجر إذا تبين الفجر نعم انتشر البياض في الجهة الشرقية وتبين هذا وقت الفجر وآخره وآخره إذا تكلم قبل طلوع الشمس. وقد صلى جبريل في اليوم الثاني، صلى في اليوم الأول حين طلع الفجر، وفي اليوم الثاني حين أسفر جدا. والمختار أن يتأخر إلى طلوع الشمس، وذلك الوقت بالطرار أيضا. وقت العشاء عندما الأخ عبد الرزاق عند الجواب وقت العشاء متى يبتدئ ومتى ينتهي؟ أي دار السبق الحمرة يبدأ؟ أي ذهب السبق الحمرة؟ نعم، يذهب يبدأ العشاء إذا ذهب الشفق الأحمر. نعم. أيوه. إلى نصف الليل. إلى نصف الليل. فإذا تأخر عن النصف فهل تصح الصلاة؟ نعم. إلى متى؟ إلى ثلاث الفجر. نعم، إلى دخول وقت الفجر، هذا وقت للحاجة والطلاة، ولا يصلى فيه إلا عند الحاجة. طيب نقرأ درسنا. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: والتوقيت واجب، بمعنى أنه لا بد أن تكون الصلاة في وقتها، ولذلك دخول الوقت يعتبر من شروط صحة الصلاة. والدليل على ذلك الآية: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائلا عن مواقيت الصلاة قال: صل معنا، كما في صحيح مسلم عن أبي موسى وبريدة رضي الله عنهما. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الأول في أوائل الوقت، وفي اليوم الثاني في أواخر الوقت، ثم قال له: الوقت ما بين هذين. ولذلك أهل العلم يرون أن الصلاة باطلة إذا صلى الرجل قبل دخول الوقت فصلاته باطلة. قال رحمه الله تعالى: والجمع لعذر جائز. الأعذار الشرعية التي جاءت في الأدلة، فعذر السفر فدل عليه الصحيحين، وكذلك مما يدل على مما يجمع فيه ما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين. قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، وفي رواية: من غير خوف من غير مطر ولا سفر. فاستدل العلماء بهذا الحديث على أن هذه الأعذار المذكورة في هذا الحديث يجوز الجمع فيها، عند الخوف الشديد، عند المرض، وعند المطر، وعند السفر. ولكن المطر ينبغي أن لا يفعل الجمع فيه إلا مع مشقة، والأفضل أن تصلى الصلاة في أوقاتها إذا استطيع ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصلت في عهده أمطار كثيرة، ولم ينقل عنه نص صريح أنه جمع في المطر، ولكن استنبط العلماء من حديث ابن عباس أن النبي أنه يشرع الجمع في المطر، وعلى ذلك أكثر أهل العلم. وهو الصحيح أنه من حيث الجواز جائز، ومن حيث الأفضل في المطر أن تصلى الصلوات في أوقاتها. وكذلك المريض، المريض يشرع له الجمع وجود المشقة عليه. وابن عباس بعد أن روى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء غير خط ولا مطر ولا سفر. قيل له ابن عباس: ما اراد النبي عليه الصلاه والسلام بذلك؟ قال: اراد ان لا يحرج امته. اراد ان لا يحرج امته. فهذا توجيه من ابن عباس ان هذا الحديث محمول على ما اذا وجد الحرج المشقه. فمتى ما وجد الحرج المشقه جمع من الصلاتين. قال رحمه الله تعالى: ومن متيمم وبناقص الطهاره، متيمم ناقص الصلاه او الطهاره، هناك غير أي أنه كان مغلورا لم يجد الماء يتيمم، وكذلك من كان مغلورا ما يستطيع أن يكون أعرج لا يستطيع القيام ولا ناقص الصلاة وناقص الطهارة سبب وجود بعض الأكسار ومعجب ذلك. فهؤلاء غيرا ما الدون مستطاعوا من الطهارة والصلاة ولا يؤخرونها، أو لو يصلونها كغيرهم من غير تأخير، فيصلون الصلاة من قادها من غير تأخر، حتى المتيمم لا يقول أنا سأنتظر إلى آخر الصلاة حتى أجد ماء إلى آخر الوقت، حتى يتحمل عليه العبادة استفعل الماء في أول الوقت، إن لم يجد تيمم وصلى. قال رحمه الله: أوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وعند الزوال، وبعد العصر حتى تغرب. هذه أوقات ينهى عن الصلاة فيها، صلاة التطوع. هذه الأوقات ينهى عن الصلاة فيها. والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري، وجاء عن عمر الخطاب والعباس وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة من الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وفي صحيح مسلم عن عقبة بن عامر الكيماني قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقدر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم ظهيرا حتى تميل الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب، في الوقت المعروف المشهوران تقع صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس، بعد صلاة العصر تطلب الشمس. هناك وقت ثالث هو عند يستقل الظل بالرمح، يتوقف عن القصر، يبقى قليلا دون ان يطول، ثم يبدا بالطول، وهو قوله حين يقوم قائم الظهيره حتى تنزل الشمس. وقد جاء في صحيح مسلم عن عمرو بن عبسه بيان السبب في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاه والسلام: فإنها تطلع حين تطلع بين قرن الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. وقال في الغروب: فإنها تغرب حين تغرب بين قرن الشيطان حينئذ يسجد لها الكفار. وقت الدوام قال: فإنها حينئذ تسجد جهنم. لهذا هو الغرب النهي عن ذلك. وهذا النهي للتحريم على الصحيح. محرم أن يتمثل لله عز وجل في هذه الأوقات. كثير من الفقهاء يطلقون الكراهة يريدون بذلك التحريم، فيحرم الصلاة في هذه الأوقات محرمة. هذا وبالنسبة لقراءة الصلوات التي تكون لها سبب، كان يكون نسي صلاة فذكر في ذلك الوقت فيصلي، فالفرائض تصلى، وكذلك ما كان له سبب يصلى، على الصحيح من أقوال العلماء ما كان له سبب يصلى. يعني يدخل إنسان المسجد فيصلي ركعتين تحية المسجد كما يسميها الفقهاء، وكذلك الإنسان إذا أراد أن يستخير الله فله أن يصلي ركعتين حتى يستخير الله. وكذلك الإنسان النفسية النافلة فيصليها حين يتذكر ولو تذكر في وقت النهي. وأما صلاة الجنازة فلا ينهى عنها إلا في الأوقات أوقات النهي الشديدة. صلاة الجنازة ينهى عنها في الثلاث الأوقات عند طلوع الشمس وعند غروبها وهي يكون قائم البشر. وأما من بعد صلاة الفجر فتصلى وكذلك من بعد العصر تصلى ما لم يأتي وقت النهي الشديد وهو عند الطلوع وعند الغروب وعند أن يقوم قائم البشر. بقي ما يتعلق بصلاة ركعتين بعد العصر. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد العصر. وقد سألت أم سلمة النبي عليه الصلاة والسلام عن ركعتين بعد العصر فقال يا أبي مفتي عبد القيس فشغلوني عن ركعتي الظهر فقضيتهما الآن فهما هاتان. قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك ركعتين بعد العصر عندي قط داوم عليها النبي عليه الصلاة والسلام داوم عليها بعد قضاها قضاء ثم داوم عليها. قال بعض أهل العلم مسألة القضاء تأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام في القضاء وأما المداومة عليها فهي من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عن عائشة قالت وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه. فركعتين بعد العصر لو أن إنسان شغل عن ركعتين بعد الظهر فقضاها بعد العصر له ذلك له أن يقضي. وأما المداومة على صلاة ركعتين بعد العصر فليس من السنة والنبي صلى الله عليه وسلم وإن ورد عنه أن صلاتها لا يعتبر من خصائصه على الصحيح من أقوال العلماء. وبقي ما يتعلق في يوم الجمعة. في يوم الجمعة هل ينهى عن الصلاة قبل أن يأتي الخطيب إذا دخل وقت الزوال؟ اختلف العلماء في ذلك منهم من منع منهم من أجاز الآتي والقول بالجواز وقول عن أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن القيم قالوا يجوز الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم أتى وصلى ما قدر له وأتى الجمعة فصلى ما قدر له حتى يأتي الخطيب ثم استمع وأنصت له ما بينه وبين جمعة الأخرى. فيانا الحديث البحر والصلاة حتى يأتي الخطيب سواء أتى قبل الزوال أو بعد الزوال والمعروف أن الخطيب يأتي بوقت الأذان وهو بعد الزوال. فالصحيح أن الصلاة والجمعة مباحة ومشروعة ولا يدخل في النهي. قد ثبت عن عمر بن الخطاب موطأ مالك أنه كان يخرج عليهم وهم يصلون فإذا خرج تركوا الصلاة إذا جلد على المنبر تركوا الكلام أو قال إذا جلد على المنبر تركوا الصلاة إذا شرع في الخطبة تركوا الكلام وإسناده صحيح. قال الشوكاني رحمه الله تعالى باب الأذان والإقامة. قال يشرع على أهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا ينادي بألفاظ الأذان المشروع. قوله يشرع كلمة يشرع تطلق على الواجب والمستحب وهذا يعتبر واجبا فكان لو عبر الوجوب أدق يقول يجب على أهل كل بلد يجب على البلد أن يتخذ موازنا إلى ألفاظ الأذان المشهورة، وألفاظ الأذان هي المشهورة نعم المعروفة بين المسلمين، وقد جاءت بعد أن اختلف الصحابة بعد أن تحير النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ما بين أدود الصلاة، منهم من أشار بالناقوس، منهم من أشار بماذا يجعل رايح وغير ذلك، وكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله حتى راى عبد الله بن زيد من العبد ربه في منامه رجلا علمه الاذان وعلمه الاقامه، فاخبر النبي عليه الصلاه والسلام فقال انها لرؤيا حق، فكان على بلال فليأذن فانه عند صوت منه، فكان هذا هو بدايه مشروعيه الاذان. قوله ينادي بالفاظ الاذان مشروع حتى دخول وقت الصلاه، يجي أن الأذان لا يكون إلا عند دخول وقت الصلاة، ولا يجي أن يكون قبل دخول وقت الصلاة، والأذان يعتبر من الواجبات. قول النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ مؤذنا فيأخذ على أذان يدنا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمه من برد، الأول عثمان بن العاص والثاني عمار بن حوية إلى أمر الصلاة، الأول معهم الأول في السنن الثاني في الصحيحين. قال ويشرع للشارع أن يتابع المؤذن، كلمة يشرع كما شرنا لكم يطلق على الواجب والمستحب، ومسألة متابعة المؤذن تعتبر من السنن المؤكدة ومن المستحبات العظيمة التي لا ينبغي التفريط فيها للأجور العظيمة في ذلك، فإنها في ذلك أجرا عظيما. في حديث عمر في صحيح مسلم قال إذا قال الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فقال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أحدكم أشهد أن لا إله إلا الله، فذكر الألفاظ إلى آخره ثم قال دخل الجنة، إن من قالها كما يقول مؤذن دخل الجنة، هذا في فضل عظيم. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم سلم الله هي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تبتغي إلا العبد إن تبات لها وفي أنا كنت نعم مسافر وسيلة حلت له شفاعة، هذا فيه عذر فضل عظيم لمن تاب عن أذان. وقال يتابع المؤذن أيضا أثناء الإقامة الناظر إلى الأحاديث يفهم منها أنه أراد الأذان المشهور وهو الذي يسمع عنه وهو الذي يرفع فيه الصوت، أما الإقامة فلا تصبح ماذا فإنما الصلاة المسجد وليس فيها رفع صوت، ولأن الأذان يقال بترسل والإقامة تقال سريعا، فمتابعة إنما هو الأذان وليس الإقامة. وألفاظ الأذان تقال كما يقول المؤذن إلا قوله حي على الصلاة وحي على الصلاة، فيقول بدلها لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يجمع بينها، لا يقول على الصلاة ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل يقول على قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هو السنة. وأما أذان الفجر فيزيد المؤذن الصلاة خير من النوم أذان الفجر، واختلف العلماء الفقهاء في الأذان الأول والأذان الثاني، وجاءت أحاديث سنة أبي داود الجامعي الحديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه في الأذان الأول أن يقول صلاة خير من النوم، والحديث ضعيف وعليه فلا ينكر على من قالها في الأول أو في الثاني، سواء قالها في الأول أو في الثاني فلا بأس عليه بذلك. ماذا واختيار شيخ سلام بن الراجي رحمه الله؟ يقول سواء قياس ثلاثة هو من الله الثاني سلام يا أخي. قال ثم تشرع الإقامة على صفة الوالدة وهي صفة بعض الضغط بين المسلمين بقي ما يتعلق بالأذان مع زيادة التركيب وهو أذان الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم محذورة يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت منخفض ثم يقول بصوت مرتفع فهذا ثابت في صحيح مسلم هذه محذورة وكذلك ثاني الإقامة مرتين مرتين هذا ثابت أيضا كما في سنن أبي داود الإسناد صحيح وهذه الصفة جائزة والأكثر في الصفات أنه يشفع الأذان ويهدر الإقامة كما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هذا ومما ينبه عليه بعض أحكام الأذان على أن الأذان يستحب أن يكون من مكان مرتفع حتى يستمع الناس وفي هذه الأيام أغنينا عن الارتفاع بهذه المكبرات وهي إن شاء الله تكسير فبدلا أن يطلع الإنسان على مكان مرتفع فإن شاء الله هذه المكبرات تكسير على كبر الصوت والإقامة لا تقام في مكان مرتفع ولا يرفع فيها الصوت بل يرتفع فيها بالإقامة في المسجد بدون رفع صوت كالأذان ومن الأحكام التي نزل عليها أنه يستحب أن يكون الأذان على طهارة لأنه من ذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يذكر الله على طهارة ولكن لو أذن وهو على غير طهارة صح أذانه بإجماع العلماء سواء كان محدثا حدثا أصغر أو أكبر فأذانه صحيح وكذلك مما ينبه عليه أنه لا يجوز أن يتخذ مؤذنا يأخذ الأجر ويشترط على أذانه الأجر إن هذا لا يجوز أن يتخذ مؤذنا يشترط الأجر حديث أثمان بن عفان العاصم عن الإسلام قال اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه الأجر وكذلك مما ينبه عليه أن المستحب أن يقيم المؤذن الذي أذن وليس ذلك الواجب فلو أنه تخلف العذر أو حاجة أقام الصلاة الصلاة أجر ويستحب أن يجعل بين الأذان والإقامة وقتا لصلاة السنن بترسل ولا يستعجل في ذلك حتى صلي المصلي بطمئنان كذلك يدعو الله يستحي الدنيا والآخرة فإن الدعاء بين الأذان والإقامة مستحب مستجاب في حديث أنس عند النسائي بن داود وإسناده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم شيخ حفيظ بارك الله شيخنا عندنا بعض الأسئلة فهل في مجال نسألكم نعم تفضل شيخنا السؤال الأول يقول هل ورد حديث صحيح في جسوية الصفوف مثلا أن يقول الإمام اعتدلوا استووا وإذا لم يرد حديث صحيح فهل هذا جائز أما كلمة استووا فقط ثبت وأما كلمة استجدوا نعم فما يحضر الآن في حديث لكن الأفضل الاقتصار على ما جاء في الحديث ومن أتى بكلمة مرادفة في المعنى تجزئ تجزئ والأفضل أن يؤتى بالغفوة له بارك الله فيكم شيخنا السؤال الثاني يقول التشهد الأوسط هل نقرأ صلاة الإبراهيمية أن نقتصر على كذا لا إله إلا الله وكذا محمد رسول الله. مثلا فيها خلاف، فيها خلاف وسيأتي في مكان إن شاء الله. الصحيح مثلا يقتصر إلى قوله محمد عبد رسول، لأن الأمر في الصلاة جاء في حديث بيان أنه قبل الدعاء، والدعاء لما يقول قبل لما يقول في الأخير في صلاة البيت فصلى أحدكم فليبدأ بالثناء على الله ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدعو بما شاء. فهذا حديث فيه شك، إذا الصلاة تكون قبل الدعاء والدعاء لما يكون قبل التسليم وهو التشهد الأخير. بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثالث يقول: هل يشترط أو هل يجب على الذي يصلي انفرادا أن يؤذن؟ هذه مسألة وهي كان منفردا فذكر العلماء ذلك، فقالوا إن دخل في مسجد قد صلي فيه فيكتفي بالإقامة إذا كان جاورا للمسجد، أما إذا كان مسافرا أو من مكان بعيد فمر بالمسجد فله أن ينزل ويقيم، لأن المسافر ليس من أهل تلك المنطقة فيؤذن ويقيم. فثبت عن أنس بن مالك أنه دخل مسجدا وكان أهله قد صلوا فيه فأذن فأمر أذن ثم قام ثم صلى، فيؤذن ويقام إذا كان مكان بعيد، وأما إذا كان تأخر عن الجماعة على عذره فيكتفي بالإقامة.